بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 13 من شهر رجب من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. وفيه المجلس 16 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق، وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك. شيخ ماجد، أول جملة من الحق، مش قبلها قال صلات من الحق. صلات، اي نعم، احسن عليك، جمع صلة، اي نعم احسن عليك. والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك، فلا ما ورد اليك وعظك. الحمد لله. الشيب جاء في بعض الاقوال: وجاءكم النذير فيما أذكر، قالوا الشيب. ورأى رجلا، رأى رجل في وجه صاحبه شيبة، فقال السائل أو الرائي: يا فلان، ما هذا الذي أرى في وجهك؟ يعني قصد بياض الشعر. قال: نذير ولكنه صامت، نذير ولكنه صامت، إلى أن قال: ما دعت في بيت الآخر، لكن الشطر الأخير وإنذار شخص، إلى أن قال: إلى أن أشيع ظاهره، أن سيبقى معي هذا الشيء حتى أشيع إلى قبري. فالحديث: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلا ما ورد إليك وعظك، ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا، وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. أعجبني عن الضرب والتأثير كلام الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، ويقول في هذا في بعض موضع الكتاب عن أثر الموعوظين عند سماع الوعظ. ففيما أذكر قال بعضهم: الوعظ لا يؤثر فيه البتة، سواء علينا أو عظت أم لم تكن واعظ، إن هذا إلا خلق الأولين وما المعذبين. والنوع الثاني من الناس: الوعظ قال مثل الصوت مع الجلاد، يؤثر الوعظ في الموعود وقت الوعظ، فإذا رفع الجلاد صوته وأنهى الواعظ حديثه انتهى التأثر من السامعين أو من الموعوظين. والقسم الثالث وهو خيرهم: من يبقى الوعظ فيه يتأثر ويبقى التأثير فيه، فيزداد خوفا رجاء خشية إلى غير ذلك. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن الشيخ ماجد هنا في التنبيه يا أخوان، أحيانا يختار بعض الوعاظ وقتا للوعظ أو مكان الوعظ غير مناسب. فالفقه في اختيار المكان واختيار الزمان واختيار الألفاظ كذلك. فإذا كان الناس في فرح فلا تحزنهم، وإذا كانوا في حزن فلا تضحكهم وتذكر الدعابات. مقام ليس مقام رسول مجلس على القبر جلس هادئا وقال لأصحابه أو جلس فيه يعني سبحان الله هيبة الموت، قال لمثل هذا فأعده، أي إخواني لمثل هذا فأعده. ولما مرت جنازة يهودي قام لها وقال إن للموت فزعا. ولهذا يعني يخطي بعض الناس، ففي أيام الأفراح والأعياد يخطب خطب فيها تحزين تهديد وعيد، و يعني كأنها في ما يعني كما قال بعضهم ليس العيد من لبس الجديد، إنما العيد من فاز وعيد. صحيح حتى من لبس الجديد الحمد لله في عيد وبهجة سنة. ولهذا جاء فيما أذكر الشيخ معنا موسى معنا موسى شيخ ماجد لم يدخل أحسن عليك من فيه لما قلت بعد ما سبق لنا فيه الشيخ نواف اليحيى وفيه الشيخ شيخ نواف. مرحبا شيخنا حياك الله. في حديث العكس في النهي عن قيام ليلة العيد، لعلك إن شاء الله بس قد تفيد من فائدة هذه رعاك الله. أبشر إن شاء الله. أو كراهة بعض العلماء لقيام ليلة العيد، هذه الكراهة شيخ عسل عليك. الأخ موسى موجود الآن، سبق بيعك يا شيخ. هلا. اختيار الألفاظ والمكان والزمان مطلب. يعني شخص أتى إلى يزور يعود مرضى في مستشفى ويريد إلقاء كلمة، أكثر حضور مرضى، فيتكلم عن الموت، يتكلم عن يعني أمور فيها نوع من الرعب، تكلم عن حسن الظن بالله، تكلم عن أن الفعل الحسن، تكلم عن ما يطلع عليه السرور. والإنسان إذا رأى تكلم عن الموت بحكمة يكون طيب، لكن بعضهم لا، ما يحسن وضع المكان الكلام في موضعه، والحكيم من يضع الشيء موضعه. وله أيضا مما ذكر أهل العلم في موعظة أن لا يتكلم بحضرة من هو أعلم منه حتى يستأذنه. ولهذا قال الذهبي يعرف الأحمق بثلاثة أمور: أن يتكلم بحضرة من هو أعلم منه. نعم يا شواجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من سمع بالمثولات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية، فعياذا بالله من الخذلان. الله أكبر. أعد فقرة هذه سريعا. قال رحمه الله: من سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ والسماع يختلف تأثيره عن الرؤية بالعين، فالرؤية شد تأثيرا. ولعلكم تعرفون كلكم أو كلنا الحمد لله حديث ليس الخبر كالمعاين، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل، من اللي أخبر موسى؟ أصدق القائلين. أخبره أن قومه عبدوا العجل ما ألقى الوحي، ما ألقاه، فلما رآهم ألقاها فتكسرت. ولهذا يقول الشاعر: ولكن بالعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكريم. والآخر يقول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما رائم كمن سمعا. الرؤية أبلغ. ولهذا لو أن أحدا قال هذه شهادة أو هذا شيك لك في مبلغ كذا، أو هذه الشهادة وأنت فيها متفوق، أي من أوراق الشهادة الورقية هي معه، فما تطيب نفسك أو تستقر حتى تراه، فيقول لك اللي يقرب الشهادة: هذه أنت فلان فلان أمامي الآن الدرجات وأنت كذا، ما تكفي، ما لا ترضى، يعني لن تستطيع إشباع الغريزة النفسية حتى تطلع عليها. وهذه المعاينة. نعم يا شيخ. أحسن عليك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية. الله عياذا بالله من الخذلان. عليك الآيات الله عز وجل. قبل أيام انتشرت سورة نصفها سواد قاتم، ونصفها سبحان الله كأنها أنوار صغيرة، وكتب عليها النصف الأعلى هي السماء بالعين المجردة سواد، والنصف الأسفل هي السماء بمكبر أو تسكوب كما يسمى هائل. فالآيات التي يراها الإنسان في نفسه، تركيب الخلق، تركيب الأظافر، أعين، تركيب الأذنين وشاكل، هذه من عظيم آيات الله. ومن قرأ كلام القيم في مفتاح دار السعادة رأى العجب العجاب في شيء في وتعرف على شيء يسير من حكم الله كثيرة. أما آيات الله الكونية وآيات الله العظيمة في البحار والمحيطات والجبال والطيور والحيوانات وطريقة عيشها، عجائب، والتقنية سبحان الله، وسائل التواصل هذه سبحان الله العظيم، ما يعني قربت حقائق ما كانت تخفى ترى كل أحد. بس الله يزدان يكون توحيدا وعقيدة. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله. الله أكبر. الله يس جميلة يا عبارة هذه. ما شيخ ماجد سم العبارة هذه من قولك والعاقل، قوله والعاقل إلى أخلاقه، ليت تنزلها في الموقع زكاة الخير. شيخ قوله يعتبر بدون هذا، هو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الإنسان الفطرة تهديه لتعظيم الله، وأن الله له خالقا مدبرا، وهذا تزيده. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبي. ففطرة الشخص تقود الإيمان بالله وأن له مدبرا خالقا. وهذه الآيات قد تأتي للملحد فيزداد عناده. ولهذا عندك هنا قال: ولو أننا نزلنا، ماذا قاعد في الآية؟ وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كامل إلا شاء الله. فالمؤمن يزداد، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. فالخوف هنا خوف الله بعباده، فالمؤمن يزداد خوفا ولا مكر الله، وسيزداد تعظيم الله عز وجل. وبعض الناس كما في بعض الآيات التي تحضرني الآن، يعني مهما جاءهم كما في سورة الإسراء: ولن نؤمن نلقيك حتى تنزل كتاب نقرأه، يعني حتى يكون لك بيت في السماء، حتى تلقى في السماء الآخرة، وأنه نلقيك حتى تنزع إلى الثب. مهما أتى لهم من الآيات سيزدادون عنادا. نعم ما أجد أعد العبارة هذه رعاك الله. قال رحمه الله: والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله. فكلما امتحي من جثمانه أثر زاد في إيمانه أثر. فكل إيش؟ فكل من؟ فكلما امتحي، أنا عندي بفتح التاء وكسر الحاء وفتح الياء، امتحي. إيه فكل من؟ السلام عليكم. كلما تفضل شيخ عبد الله. بعد إذنكم شيخ، أنا في نسخة الهلالي ونسخة علي حسن، فكلما امتحى. إيه. اقرأ كذا يا مجد. فكلما امتحى من جثمانه أثر. امتحى أو امتحي؟ لا، امتحى من المحو. أي هذا اللي يبدو يا شيخ. أيوه أكمل عبارة. فكلما امتحى من جثمانه أثر زاد في إيمانه أثر. الله. وكلما وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. أما الشق الثاني، إذا ضعف بدنه بعد قوته ازداد تعظيما لله ويقينا بالله عز وجل. لكن الشق الأول، فكلما امتحى من جثمانه أثر، قال زاد إيش؟ ماذا؟ زاد في إيمانه أثر. هذا ما الشق هذا معروف هذا. لكن فكلما امتحى، يعني خلي يقال كلما نقص من عمره وذهب يزداد لله طوعا ويعرف بقرب الأجل. الجثمان هنا أحد عنده يضاح هذا الشيء؟ فكلما امتحى من جثمانه أثر زاد في إيمانه. نظر كيس ماجد. زاد في إيمانه أثر. أثر. لعل الكلام، والله أعلم، لعل الكلام أنها كلما امتحى، يعني ذهبت أشياء من عمره، ذهبت أيام من عمره، أو يقال ما فعل من الحسنات واستغفر الله تعالى ومحاها الله عما تاب عليه، زاد ذلك في إيمانه. والعلم عند الله. أنزل عبارة كاملة شفاء زيادة عاك الله. أبشر يا شيخ. في لسان العرب يقول الجثمان الجسم. الجسم. إيه نعم، يعني امتحى من جسمه. بس هل امتحى هنا معنوي بمعنى أي؟ لأن الشق الثاني حسي، ذهب القوى إلى آخره. صحيح. على كل حال، قد يكون معنى ما ذهب من بدن الإنسان من الأمور الحسية والمعنوية والتعب بها، فإنها تنفع وتزيد إيمانا. والعلم عند الله. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وإن لم يكن هكذا فالموت خير له. الله. لأنه يقف به على حد معين. وهذا الأقرب، أن الإنسان كلما عمر في حياته وازداد ضعفا وازداد يعني وذهبت قواه وذهبت أيام حياته، هذا واعتبر واستفاد والتعب، هذا خير له. أما إذا كان لا يتأثر فالموت خير، لأن الموت يقف عند حد معين. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته. صحيح. نعم. وإنما حسن طول العمر وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح. والحديث المشهور خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن حسن العمل المحافظة على الفرائض والتكفل النوافل والمحاسبة للنفس والنظر في النقائص التي ارتكبها. نعم يا شيخ. كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معايبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل، فالمسافر إما صاعد وإما نازل. ولهذا قالوا وإنما جعل الله أجل إبليس إلى يوم الوقت المعلوم للحكمة في ابتلاء الناس وللزيادة في الحج على الشيطان ليزداد النكال عليه، فهو أطول يعني عمر من البشر. وطول العمر كما قال الشاعر أو الناظم طول الحياة حميدته إن راقب الرحمن عبده، وبضدها فالموت خير والسعيد أتاه رشدا. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم وصلناه في قراءة الشيخ ماجد، خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. لهذا طول العمر فلان عاش 90 عاش 100 عاش كذا لا يحمد إلا إذا كان وظف في خير، قد يكون طول عمر شرا عليه ويكون الموت خيرا له. لهذا الحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، قد يحيى 100 سنة أو يزيد، وتوفني قد يموت على رأس 20 أو 30 شاب غض. ويكون هذا الشاب اللي في عمر 20 أو 30 أفضل منزلة وأرفع درجة ممن عاش ضعف عمره 5 مرات أو يعني ممن عاش 100 سنة أو 120 سنة. فالعبرة بالعمل لا بالأجل. نعم يا شيخ مجد. حسن الله عليك. وفي الحديث المرفوع خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وقبح عمله. فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. الله أكبر. الله أن هذا يا أخوان انتهى كلام شوائد انتهى سمالي. الله أن هذا الكلام وما شاكل حقيقة يهذب النفوس وينبه الغافل ويزداد الطائع لله طاعة وحبا له وخشية منه. ولو فهم أكثر الخلق هذا الأمر لعرفوا طعم الحياة وعرفوا التلذة بالتعبد. لكن نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى هذه المقامات العلية، وأن يهدينا لأن تكون أوقاتنا وجميع لحظات حياتنا منفقة في طاعة الله عز وجل. منفقة في طاعة الله عز وجل. يكفي يا شيخ ماجد رحمه الله. شيخ عبد الله مسعود. أيوة نعم. معنا أسطر قليلة للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه نعم. الله صاحب الترغيب والترهيب. قال في نهاية الترغيب والترهيب: وقد تم ما أرادنا الله به من هذا الإملاء المبارك. وقد تم ما أرادنا الله به نعم. من هذا الإملاء المبارك، ونستغفر الله سبحانه مما زل به اللسان أو داخله ذهول أو غلب عليه نسيان، فإن الله. كل مصنف مع التؤدة والتأني وإمعان النظر وطول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك، فكيف بالمملي مع ضيق وقته وترادف همومه واشتغال باله وغربة وطنه وغيبة كتبه، وقد اتفق إملاء عدة من الأبواب في أماكن كان الأليق بها أن تذكر في غيرها، وسبب ذلك عدم استحضارها في تلك الأماكن وتذكرها في غيرها، فأمليناه حسب ما اتفق. انتهى ما أردت نقله. الله أكبر. الله أكبر. يعني أفهم من هذا أنه أملى الترغيب والترهيب. والشيخ الألباني هذا مما اعتذر به للمنذري رحمه، قال كان يحفظ، كان أمله إملاء والكتب غير موجودة. يعني شيخ عبد الله فضل لأمرا أنزل فائدة دعاك الله حبا وكرما أثابك الله. شكرا لك ميولا كارم، والسلام عليكم. تمش واجد في فائدة للشيخ خالد المسعود. طيب السلام عليكم. فضل عفا عفوا شيخنا، أنت جزاك الله خير، ذكرت أن المؤمن يزداد، ذكرت فائدة درس الشيخ محمد المعيوف في قول عز وجل: والذين كفروا يتمتعون. نعم. ذكر قول في تفسير الثعلبي والبغوي والقرطبي بلا نسبة، وأورده الغزالي والزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الله خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصناف: المؤمن والمنافق والكافر. فالمؤمن يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع. طيب والله أعلم. شكرا جزاك الله خير. شكرا أيضا. طيب معك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.